عقيدة أبي الحسن الأشعري المحاضرة الرابعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. عقيدة أبي الحسن الأشعري المحاضرة الرابعة. مقتطفات من هذه المحاضرة. يقولون هذه الآيات متعارضة متضاربة، اسمعوا ماذا يقول أحد المعاصرين من الأشعري في كتابه حق الله على العباد وحق العباد على الله. يقول متهكما من عقيدة السلفية التي يظن فيها أنها عقيدة مشبهة، يقول: وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون له يدا بمقتضى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يزعم أن هذه الآيات متعارضة. مقتطفات من هذه المحاضرة. ولا يجوز أيضا تأويل اليدين بالنعمة في قوله بل يداه مبسوطتان. ليه؟ لأن لو كانت اليد معناها النعمة هيبقى معنى الآية إيه؟ بل نعمتاه مبسوطتان، فحصروا نعم الله عز وجل في نعمتين. ونعم الله كما تعلمون لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا يجوز أن يعبر بالإثنين عن الجمع، فتأويله من يد بالنعمة والقدرة تأويل باطل. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أحمده وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهدي الله بالهدى وأعوذ به من الضلالة والردى. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله إلى الناس كافة رحمة لهم ورأفة بهم، والناس يومها على شر حال في ظلمات الجاهلية يتقلبون، وفي الشرك والوثنية غارقون، دينهم بدعة ودعوتهم فرية. فأعز الله الدين بمحمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، وأصبحوا بنعمة الله إخوانا. عباد الله، أطيعوا ربكم واستنوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا نقارن بين عقيدة أبي الحسن الأشعري وبين مذهب الأشعرية المقرر على المعاهد الأزهرية وفي الكليات التابعة للجامعات الأزهرية. هذا المذهب المعتمد في مناهج العقيدة عند كثير من المؤسسات التعليمية في أغلب البلاد الإسلامية، وقد علمنا أن أغلب من يدرسون هذا المنهج أو يدرسون يظنون أنهم على عقيدة أبي الحسن الأشعري وأن الأشعري يوافقهم فيما يعتقدون، وهو في الحقيقة بريء مما يدرسون. ولذلك أردنا أن نبين المزيد في الفرق بين عقيدة الأشعري ومذهب الأشعرية. احنا ذكرنا في المحاضرة الماضية انموذجا لهذا الفرق من خلال الحديث عن صفة العلو والفوقية، استواء الله على عرشه، وبيان الفرق بين عقيدة الأشعري العقيدة التي كان عليها الصحابة والتابعون وبين عقيدة المتكلمين التي يعتقدون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة. وسوف نذكر اليوم مثالا آخر من خلال الحديث عن صفة من صفات الذات، صفة إلهية ثبتت في الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. هذه الصفة هي صفة اليدين. ما هو اعتقاد الأشعرية وما الذي ذكره أبو الحسن الأشعري في هذه الصفة في كتابه الإبانة عن أصول الديانة؟ ما الذي يقول الأشعري في صفة اليدين؟ وما الذي يوجد في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد المقرر على المعاهد الأزهرية؟ ما الذي يوجد في كتاب الدين الخالص الذي يدرس في معاهد الجمعية الشرعية؟ الأشعرية لا يثبتون لله صفة اليدين. حجتهم في ذلك كما علمنا أن إثبات هذه الصفة يدل على التجسيم والتشبيه، وأن ظاهر الآيات التي وردت في هذه الصفة يدل على التناقض والتعارض والتضارب، كقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وكقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وكقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقولون هذه الآيات متعارضة متضاربة. اسمعوا ماذا يقول أحد المعاصرين من الأشعري في كتابه حق الله على العباد وحق العباد على الله، يقول متهكما من عقيدة السلفية التي يظن فيها أنها عقيدة المشبهة، يقول وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر فيثبتون له يدا بمقتضى قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يزعم أن هذه الآيات متعارضة، ويزعم أن من أثبت هذه الآيات على حقيقتها وعلى مراد الله عز وجل وما دلت عليه فهؤلاء عنده جاهلون. يقول وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر. من هم الجاهلون؟ الجاهلون عندهم هم الذين يثبتون أوصاف الله عز وجل اللي وردت في هذه الآيات. ليه؟ لأنه يقول إن اليد في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يجب أن تؤول بمعنى القدرة أو بالنعمة. ولكن اليد معناها القدرة، اليد معناها النعمة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي؟ قال اليد لازم تبقى بمعنى القدرة، وإلا يبقى تشبيه. أو يعتقد السلف يقول لك لا يعلمون معناه، وطبعا دول سلف على حسب هواه وعلى حسب ما يعتقدون أو يظنون إن السلف قوم جهلة يقولون نؤمن بالنصوص ولا ندري ما معناها. يقول لك يد لا نعلم معناها. السلف ما قالوا هذا. اليد صفة من صفات ذات الحق سبحانه وتعالى، صفة حقيقية لا نعلم كيفيتها وليس لله مثيل فيها. هل هذه الآيات متعارضة فعلا؟ هل الآيات التي وردت في صفة اليد آيات متعارضة ومتضاربة كما زعم هؤلاء؟ مذهب السلف الصالح في صفة اليدين ليس فيه ما يحاول الخلف من الأشعرية إثباته من التناقض، بل مذهبهم هو الحق الذي اجتمعت عليه الأدلة الجلية. هؤلاء الأشعرية يحاولون أن يجعلوا صفة اليدين لله شيئا معنويا شيئا مجازيا لا حقيقة له كما أراد رب العزة والجلال، مستترين خلف ستار مكشوف، وهو ادعاؤهم إن نصوص القرآن والسنة في باب الصفات ظاهرها باطن يوهم التشبيه والجسمية. والحقيقة والله إن مذهب السلف الصالح هو عين الكمال والتنزيه. مذهب أهل السنة والجماعة اللي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صفة وردت في كتاب الله. إذا أخبرنا الله عز وجل عن شيء صدقناه. مذهب السلف يؤمنون بيدين حقيقيتين لله عز وجل من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. إذا ذكرت صفة اليدين آمنوا بما أخبر الله عز وجل، ولم يأتي الشيطان إلى أذهانهم أبدا ليصور لهم يدين مخلوقتين كيد البشر كما هي حقيقة مذهب الأشعرية. ساعة ما يسمع آية من آيات الله تدل على صفة من أوصاف الله على طول فطرتهم المنكوسة يتخيل صفة البشر أمام أعينه، والله لا يقصد صفة البشر ولا أراد بالنص وصف البشر، وإنما أراد وصفه هو الذي لا نعلم كيفيته ولا رأينا وصفه ولا رأينا له مثيلا لكي نحكم عليه من خلاله. الأدلة تنوعت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تنوعت في إثبات يدين لله عز وجل وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض بهما وإثبات الإمساك بهما. هذه أدلة صريحة اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أصح الأحاديث وأصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. لكن هم عندهم رفض داخلي لهذه الآيات وهذه النصوص. ليه؟ لأنهم يعتقدوا أن هذه النصوص ظاهرها باطل ولا يراه. الله عز وجل يقول قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نص صريح في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، يقولون به ويؤمنون بخبر الله عز وجل في قوله. هذا النص لا يقبل التأويل بأي وجه من الوجوه مهما حاول الأشعري أن يفعل. إذا أولوا اليد وجعلوها بمعنى القدرة أو النعمة فهذا تحريف للكلم عن مواضعه في النص هو بالذات، لكن في حال الإفراد وفي حال الجمع الأمور لها وضع آخر على حسب سياقات اللغة العربية. لكن في هذا النص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي ما ينفعش فيه التأويل أبدا، واللي أول فيه يبقى محرف لكلام الله عز وجل، وحنشوف الكلام ده بالتفصيل. يقول الله تعالى أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لاحظوا كده معايا سياق الآية، ربنا سبحانه وتعالى لم ينكر على اليهود وصفهم له باليد، وإنما أنكر عليهم وصف اليد بالغلول. الآية دي من الأدلة الواضحة على إثبات يدين لله تعالى على الحقيقة، لكن الأشعرية ما أثبتوا الصفة كما أثبتها اليهود، بل قالوا إن الله ليست له يد إنما له قدرة أو له نعمة. طب والصفة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى لا يثبتونها لله عز وجل. الآية واضحة في إثبات يدين لله على الحقيقة، والآية في ذلك كثير اللي ورد فيها ذكر اليد، لكن لأنهم لا يستطيعون الجمع بين الآيات اللي وردت في حال الإفراد ووردت في حال التثنية ووردت في حال الجمع ظنوا أن هذه الآيات كلها متضاربة أو متعارضة، والأمر ليس كذلك كما سنرى بالتفصيل. الإمام البخاري ذكر في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيدك. هم يقولوا بقدرته، لكن ربنا ملوش يد. طب يعني الرسول ما يعرفش يقول خلقك الله بقدرته؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كلام ظاهره التشبيه عشان يلبس على الناس، وتيجوا انتوا يا أشعرية تقولوا لا الرسول لا يقصد هذا الكلام أو لم يحسن التعبير والبيان. سبحان الله، النص النبوي بيقول: يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الناس لما راحوا لآدم عليه السلام جعلوا خلق الله لآدم بيده ميزة له من بين الخلق، فدل ذلك على أن اليد على ظاهرها كما يليق بجلال الله يد حقيقية. نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، ولو شفنا صفة اليد لله عز وجل لوصفناه، لكن من الذي يجرؤ على ذلك؟ والله عز وجل يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. اسمعوا بعض النصوص الثابتة الصحيحة التي يردها هؤلاء. يروي الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. يد الله ملأى يعني بالخيرات، بالخير الذي يفيض على العباد، لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء السحر هو كثرة إنزال الخير، توارد الخير النازل من السماء بالليل والنهار. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده. ثم يقول: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض، يد فيها الفضل وإنزال الخير، إنزال الخير على العباد بلا مقابل، ويد فيها العدل، يد فيها الفضل، ينعم الله بها على المؤمنين في الدنيا والآخرة، ويد فيها العدل، يحاسب الله عز وجل الكافرين في الدنيا والآخرة، ينتقم منهم ويبتليهم في الدنيا وفي الآخرة يحاسبهم بعدله. إذن الحديث دل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، يد ربي فيها الفضل ويده الأخرى فيها العدل بنص الحديث، وبيده الأخرى الميزان يقصد ويرفع. وبعدين اليد وصفتها الأحاديث بأوصاف تدل على أنها حقيقة، يد حقيقية وليست معنوية أو مجازية. من هذه الأوصاف وصف اليد بالقبض، والقبض في اللغة إمساك الشيء بجميع كف اليد، فقبض اليد على الشيء جمعها له بعد تناولها. قبض الإنسان أو المخلوق للشيء أن يمسكها بيده، وكيفية القبض عند الإنسان معلومة لأن احنا بنشوفها بعينينا، لكن القبض عند الرحمن ما شفناه، ما فيش مثيل يشبهه حتى نقول شبه قبض إنسان أو شبه قبض غير من المخلوقات. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. رواية أخرى وردت في صحيح مسلم بس صعبة شوية، صعب على هؤلاء، ساعة ما يسمعوها تقشعر أبدانهم وتتزلزل قلوبهم. ليه؟ لأنهم بيتصوروا شخص قاعد قدامهم زي البشر ويقول لك هو ده ربنا، عشان كده بينفوا هذه الصورة تماما. الرواية بتقول ايه؟ بتقول: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وإن كان لفظ الشمال لفظ فيه مقال، لكن هذا عند من أثبت الصفات لا يمثل إشكاله. لماذا؟ لأن الحديث يدل دلالة واضحة على إثبات صفة اليدين لله تعالى. واحد منهم لما هو ورد في الصحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. يعني معنى كده فيه يديه، والرسول سماهم بيمين. يقول لك طيب ازاي نجمع بين قولي وكلتا يديه يمين وذكر اليمين والشمال في حديث الامام مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يطوي الارضين بشماله، ثم يقول انا الملك. اين الجبار؟ في الحقيقة على فرض ثبوت لفظ الشمال ما فيش اي تعارض بين الحديثين. واحد يقول لك ازاي؟ نقول له ان الحديث اللي بيقول وكلتا يديه يمين بالنسبة للكمال، فاحدى يدي ربي سبحانه وتعالى فيها الفضل، زي ما ورد في الحديث الصحيح: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار، اي كثيرة الصح وهو انزال الخير. ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يبض ما في يده، والأخرى فيها العدل لقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. والميزان عليه تقوم السماوات والأرض، والسماء رفعها ووضع الميزان، والميزان اللي هو العدل. ومعلوم أن الفضل يمن، وإن العدل يمن. هو اليمن معناه إيه؟ لماذا سميت اليد اليمين باليمين؟ ولماذا سميت الشمال بالشمال؟ لأن كثرة الخير الذي يعود على الإنسان من اليد اليمين أكثر من الشمال. الخير اللي هو البركة اليمنى معناه البركة، الإنسان بيستعمل اليد اليمنى أكثر من استعمال اليسرى. استعمال اليد اليمنى في الغالب هو الأفضل، فسميت اليد اليمنى يمين باعتبار ما يعود على الإنسان من الخير والبركة، وسميت اليسرى شمال باعتبار أن اليمين أفضل من الشمال. فالله عز وجل وله المثل الأعلى، يد فيها العدل ويد فيها الفضل، والفضل أيمن من العدل، لأن كثرة الخير الذي يعود علينا من ربنا سبحانه وتعالى من اليد التي فيها الخير أكثر وأيمن من اليد التي فيها العدل. والعدل يوم وبركة وخير، والفضل يوم وبركة وخير، لكن أيمن من العدل. ولذلك سميت هذه يمين وسميت هذه شمال، هذا على فرض ثبوت لفظ الشمال، فكلاهما بالنسبة لله عز وجل كمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، كلاهما يعود على الإنسان بالخير، العدل خير والفضل خير، لكن الفضل أيمن من العدل. وإحنا عارفين أن صفات ربنا سبحانه وتعالى تتفاضل وأسماؤه تتفاضل، الحي القيوم ليس كسائر الأسماء، الحي القيوم اسم الله الأعظم كما ورد ذلك في كثير من الروايات. فبالنسبة لتفاضل صفات الله عز وجل فالفضل أيمن من العدل، فاليمين فيها الفضل والشمال فيها العدل، هذا إذا صح لفظ الشمال كما ذكر. فما فيش أي مشكلة من إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل، لكن هم ساعة ما يسمعوا لفظ اليد تحصل لهم قشعرية، الشيطان يسول لهم على طول في أذهانهم صورة شخص قاعد وله يد وفيها أصابع شبه الإنسان بالضبط وشبه البشر، والأمر ليس كذلك، وما فيش واحد من الصحابة أبدا تصور ذلك في ربه، لأنه يعلم أن الله ليس كمثله شيء في صفاته، ما فيش حد زيه في يده، ما فيش حد زيه في وجهه، ما فيش حد زيه في أصابعه، في كل ما ثبت له من أنواع الصفات، وما فيش أي إشكال عند السلف في إثبات هذا الصفات، لكن هم يسموا اللي يثبت الصفة مشبه، فأطلقوا على السلف جهلا وزورا اسم المشبه. طب هم هيعملوا إيه بقى لما يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يثبت لله صفة الأصابع مش اليد؟ اليد وصفت أيضا بالأصابع، وطالما يد وأصابع يبقى يد حقيقي مش يد مجازية أبدا زي ما ادعى هؤلاء اللي هم أهل التأويل الباطل. ورد عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. النبي عليه الصلاة والسلام أنكرش عليه، قال له مثلا أسكت يا مشبه. وفي رواية تانية جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى أصابعه ويقول يا محمد إن الله يمسك السماوات على ذه والأرض على ذه والجبال على ذه، على ذه يعني إيه؟ على صبره، ماسك صبره كده يقول إيه إن الله يمسك السماوات على ذه والأرض على ذه، طبعا مش طبع الحق ولا حد يفهم الكلام ده أبدا، وإنما يريد إثبات أصابع للحق سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. يعني اليهود اللي يقولوا عليه المشبه أفضل في إثبات الصفات من هؤلاء. هل النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وقال له أنت مشبه، ربنا ملوش أصابع، هذا تجسيم ظاهر النص غير مراد، الآيات أنت فهمها غلط أبدا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. عايزين نقف هنا وقفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وما قدر الله حق قدره، هل يقصد إنكار قول الحبر ولا يقصد تأييد قول الحبر اليهودي؟ لان الاشعرية بيقول لك ايه ده الرسول انكر عليه، يعني الرسول سخر من جهله بدليل انه قرأ وما قدر الله حق قدره، مش معنى كده ان الرسول وفقه. وطبعا ده تفسيرهم وزعمهم ظلما وزورا ان هذا اليهودي مشبه، يقول لك اليهود اصلا مشبه والرسول انكر عليه. ابدا والله ما انكر عليه ولا حاجه، لان روايه وردت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، زي ما قال عبد الله بن مسعود تعجبا وتصديقا له. والايه اللي بتقول وما قدر الله حق قدره، الايه في سوره الزمر، تعالوا نقراها، وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيوضح له ان الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء يشبهون الله عز وجل بخلقه ثم لا يردون العيب الى انفسهم والى فهمهم السيء في كتاب الله، ولكن يعيبون كلام الله عز وجل ويعيبون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون الايات والاحاديث بان ظاهرها باطل يدل على التشبيه. هؤلاء الاشعرية المفتونون بالتأويل، لكي تخرج من التشبيه عندهم يجب ان تؤول اليدين اما بالقدرة او بالنعمة او بخزائن الخيرات او ما شابه ذلك من التأويلات. المهم عندهم الا تثبت لله عز وجل صفة اليد. يقولون في قوله تعالى قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يعني بنعمتي او بقدرتي، ارادوا بهذا التأويل الباطل ان يجعلوا صفة اليدين شيئا معنويا مجازيا لا يدل على يدين حقيقيتين كما اراد رب العزة والجلال من الآية. اخترعوا لها معان ما انزل الله بها من سلطان، كل ذلك لكي يوافقوا اصولهم في وصف الله عز وجل بأدلة عقلية يونانية لا يعرف عنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء، اخترعوها من عند أنفسهم. وقولهم هذا قول على الله بلا علم، اللي يقول لك إن اليد في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي معناها النعمة والقدرة، والله قول على الله بلا علم لم يقل به أحد من السلف. الأصل ألا نصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل واضح، والنصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله كما تقدمت تدل على إثبات يدين لله تبارك وتعالى. هذه النصوص وصفت اليدين بأوصاف تمنع تأويلها بالقدرة أو النعمة. تعالوا نشوف استعمالات اليد في لغة العرب. نعرفين في لغة العرب أنهم قد يستعملون الواحد في الجمع، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا واحد لكن يقصد به جميع النوعية البشرية. وقد يستعمل العكس الجمع في الواحد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، الذين قال لهم الناس، الناس هنا واحد، شخص واحد هو الذي قال هذا. طب إن الناس، الناس الثانية هي الجماعة، الجمع، الأعداد، الكفار، الذين قال لهم الناس فرد، إن الناس جمع، يستعمل الجمع في الواحد، الناس لفظ يدل على الجميع لكن هنا مستعمل في الواحد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. وممكن العرب تستعمل الجمع في الاثنين، تعبر بالجمع عن الاثنين، زي قول الله تعالى إن تتوبا إلى الله، هما اثنين حفصة وعائشة، فقد صغت قلوبكما، قلوبكما هي حفصة وعائشة أمهات المؤمنين، كل واحدة عندها أكثر من قلب، لكن ربنا قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فعبر عن الاثنين بالجمع. لكن عمر ما العرب ابدا استعملت الواحد في الاثنين. العرب لم تستعمل الواحد في الدلالة على الاثنين. عمر ما العرب تقول عندي رجل وهي تقصد رجلين. انت لما تقول عندي رجل تفهم على طول ان عندك واحد. فلما اقول لك عندك واحد يقول لا عندي اثنين، لان الرجل في اللغة تعني اثنين. كلام ده كلام باطل، قول بلا دليل. وايضا العرب لم تستعمل الاثنين في الدلالة على الواحد، فلا تقول عندي رجلان وتطالبني بانني افهم ان عندك رجل واحد. هذا ايضا لم يرد في لغة العرب. لغة العرب اللغة الصريحة الواضحة. لان الاشعرية بيقولوا ايه؟ بيقولوا السلفيين دول ناس ما بيفهموش التأويل، ما عندهمش ابداعات لغوية، ما عندهمش مذاقات مجازية. لا يجوز تأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا يجوز تأويلها بالقدرة. ليه؟ لأن القدرة صفة واحدة. ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد زي ما عرفنا من لغة العرب. ما ينفعش نقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بقدرتي، القدرة واحدة، فهل ربنا هيعبر عن واحد باثنين؟ او انت تقبل ان تفهم من الايه ما منعك ان تسجدني ما خلقت بيدي يعني بقدرتي، من اللي عرف من الكلام ده؟ ولا يجوز ايضا تاويل اليدين بالنعمه في قوله بل يداه مبسوطتان. ليه؟ لان لو كانت اليد معناها النعمه هيبقى معنى الايه ايه؟ بل نعمتاه مبسوطتان، فحصروا نعم الله عز وجل في نعمتين. ونعم الله كما تعلمون لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يجوز أن يعبر بالإثنين عن الجمع، فتأويله من يد بالنعمة والقدرة تأويل باطل. والآيات اللي زعم فيها صاحب كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله إنها متعارضة، وقال وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون له يدا بمقتضى قوله يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم. من هم الجاهلون؟ هل الجاهلون هم السلفيون؟ أم الجاهلون الذين لا يفهمون لغة العرب؟ الآيات ما فيش منها أي تعارض أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت لنا في الأحاديث يدين حقيقيتين، فالآيات كلها ترد إلى إثبات يدين حقيقيتين، وما أحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات يدين حقيقيتين، فكل ما يأتي يرد إلى هذا المحكم. فقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، الآية دلت على أمرين، على إثبات صفة اليد لله عز وجل، وعلى تعظيم اليد بالجمع. فالمقصود من الجمع التعظيم، وهذا ورد في لغة العرب. ربنا لما قال في بداية الآية خلقنا أولم يروا أنا خلقنا، تعظيم، قال مما عملت أيدينا، تعظيم اليدين. زي ما تقول مثلا ولله المثل الأعلى، ملك يقول لك صنعنا ذلك بأيدينا، مش معناه أنه له ثلاث أيادي أو أربع أيادي، له يدان حقيقيتان ولكن عظمهما وعظم يده بالجمع، وده معروف في لغة العرب. وربنا سبحانه وتعالى لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت، قال بيدي، ليثبت الصفة الحقيقية، ليثبت يدين حقيقيتين. أما قوله تعالى يد الله فوق أيديه، وقوله تعالى بيدك الخير، وقوله وقالت اليهود يد الله مبلولة، اليد هنا دلت على أمرين. الأمر الأول إثبات الصفة الحقيقية لله، صفة اليد. الأمر الثاني إثبات صفة من صفات اليد اللي هي القدرة أو القوة، لأن القدرة والقوة نابعة عن حركة اليد، عن إمساكها وقبضها وما شبه ذلك. يقول لك فلان له يد في كذا وكذا، يعني له قدرة. يقول لك ثم أنت بتقول له، نقول له لا، إحنا أثبتنا صفة اليد وأثبتنا أوصاف صفة اليد. أوصاف صفة اليد القدرة، لكن واحد مالوش يد هتبقى له قدرة ازاي؟ احنا بقول ده عاجز سعد، انما اللي له يد ممكن تكون له قدرة، اما العكس فليس بصحيح. واحنا عارفين ان من لوازم اثبات اليد لله عز وجل اثبات يد الرحمن، من لوازم ذلك اثبات القوة والخير والعطاء والسح وانزال الخيرات. ولا يقال يد لمن ليس له يد. ففي الآية التي فيها ذكر اليد مفردة أو ذكر اليد مجموعة، يجوز هنا أن نفسر اليد بالقدرة والنعمة، سموها تأويل مش مشكلة. لكن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيداي، ما ينفعش أبدا إن احنا نقول إن اليد معناها القدرة أو النعمة، لأن ذلك افتراء على لغة العرب. لغة العرب تمنع تأويل اليد في حال التثنية بالنعمة أو القدرة. السياقات العربية كلها في لغة العرب ليس فيها دليل على أن اليد في حال التثنية تؤول بمعنى القدرة والنعمة أبدا. والذي يفعل ذلك هو محرف لكلام الله، ما هنسميش تأويل. هو لو قال بالتأويل في حال الإفراد أو في حال الجمع ما نقدرش نحن نقول له حاجة، لكن في حال التثنية نقول له وقف، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. هذه عقيدة السلف الصالح وهذه عقيدة الأشعرية في عصرنا. السلف يثبتون لله صفة اليدين لأن الله أثبتها لنفسه، وإحنا ما رأينا الله، ما رأينا كيفية اليدين، وربنا سبحانه وتعالى ليس له مثيل نقيص عليه وصف كيفية اليدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول أيضا ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه وليس له مثيل في يده وليس له مثيل في وصفه وفي كل ما ورد من صفات الذات وصفات الأفعال. أما عقيدة الأشعرية فإثبات اليدين عندهم تشبيه وتجسيم، وظاهر الآيات القرآنية اللي ورد في اليدين وفي غيرها من الصفات باطل ومستحيل، ولا بد من تغييره لمعنى القدرة أو النعمة بأي سبيل. فماذا يقول أبو الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه ظلما وزورا؟ أبو الحسن الأشعري حيأيد مين بقى؟ حيأيد اللي بيقول إثبات يدين لله حقيقة، ولا اللي بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى ملوش يد ده له قدرة وله نعمة ويعطلون كلام الله عز وجل؟ نسمع بيقول إيه في كتاب الإبانة عن أصول الديانة. يقول قد سئلنا أتقولون إن لله يدين؟ سؤال موجه إلى أبي الحسن الأشعري. ماذا قال؟ قال نقول ذلك بلا كيف، يعني نثبت يدين لله حقيقة ولا نسأل عن الكيفية. وقد دل عليه قوله تعالى، ده كلام الأشعري، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. الأشعري بيستدل بما ثبت في السنة، يقول فنثبت اليد بلا كيف، يعني لا نسأل عن الكيف. ثم يقول وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلتا يديه يمين. وقال تعالى لأخذنا منه باليمين. إذن أبو الحسن الأشعري يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وليس, اسمعوا يا أخوان, وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها وكان ما يجري من النصوص مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها, وكان أيضا لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة, عند ذلك بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. هو بيرد على الأشعري, أبو الحسن الأشعري هو اللي بيرد على الأشعري مع إني ما شفهمش. ولو كان عايش هذا الرجل وعلم أن هؤلاء ينتسبون إليه لتبرأ منهم على الملأ. ثم يقول وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يدي بمعنى لي عليه نعمتي. ومن دافعنا عن استعمال اللغة ولم يرجع إلى أهل اللسان فيها دوسع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة, إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في أن اليد هي النعمة إلا من جهة اللغة. فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتها, أي من جهة اللغة, وألا يثبت اليد نعمة من قبلها, أي من قبل اللغة, لأنه إن رجع في تفسير قوله تعالى بيدي نعمتي فليس المسلمون على ما ادعى متفقين, وإن رجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل بيدي يعني نعمتي. وإن لجأ إلى وجه ثالث سألناه عنه ولن يجد له سبيلا. ده كلام الأشعري صعب شوية في الفهم, لكن هو يقصد إيه؟ يقصد إن هم إذا لم يرجعوا إلى اللغة العربية في تفسير اليد بمعنى النعمة يبقى في هذه الحالة ما فيش داعي إن هم يفسروا القرآن باللغة العربية. هيفسروا من أي وجه؟ هيفسروا بعقولهم وأهوائهم. إذا قالوا إن اليد معنى النعمة فالمسلمون لا يتفقون معهم في ذلك, يبقى هم بيتصوروا ناس ما لهمش أيادي أبدا, كل الأيادي مقطعة ولكن لهم نعم يتحركون من خلالها. كل واحد يلف يمين ويلف شمال يقول لك هات ايدك يمين, لا هات نعمتك شمال, هات نعمتك يمين. الكلام ده عايزين ازاي؟ ما هو يا اما يكونوا جايبين الكلام ده من لغه يا اما يكونوا جايبينه بارائهم واهوائهم والناس مش هتوافقهم عليه. وان كان في حاجه غير كده وان لجا الى وجه ثالث سالناه عنه ولن يجد له سبيل. طريقه ابي الحسن الاشعري في الرد طريقة بتعتمد على استخدام العقل في الدفاع عن السنة وإثبات النصوص, مش استخدام العقل لتأويل النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه. ثم يقول أبو الحسن الأشعري ويقال لأهل البدع لما زعمتم أن معنى قولي بيدي نعمتي, أزعمتم ذلك إجماعا أو لغة؟ فلا يجدون ذلك إجماعا ولا في اللغة, يعني المسلمون لم يجمعوا على ان اليد معناها النعمة واللغة لا تدل على ان اليد معناها النعمة في قوله بيدي. جايبين الكلام ده منين؟ ابو الحسن الاشعري بيقول ايه؟ وان قالوا قلنا ذلك من القياس, قيل لهم ومن اين وجدتم في القياس ان قول الله تعالى بيدي لا يكون معناه الا نعمتي, ومن اين يمكن ان يعلم بالعقل تفسير الايات مع أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتاب العربي الناطق على لسان نبيه الصادق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, وقال تعالى لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين, وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه. فمن لا يحسن لسان العرب لا يحسن القرآن، والعرب إذا سمعوه علموه لأنه نزل بلسانهم، وليس في لسانهم ما ادعوا من تفسير قوله تعالى بيدي يعني بنعمتي. ثم يقول أبو الحسن الأشعري وقد اعتل معتل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، قالوا الأيدي القوة، فوجب أن يكون معنى قوله تعالى بيدي بقدرته. قيل لهم هذا التأويل فاسد، فلو كان الله تعالى عني بقولي لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم صلى الله عليه وسلم على إبليس ميزة في ذلك، والله تعالى أراد أن يري فضل آدم عليه الصلاة والسلام على إبليس إذ خلقه بيديه دونه. ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم صلى الله عليه وسلم بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم صلى الله عليه وسلم بهما، طالما اليد معناها القدرة، انت خلقتني بقدرتك وخلقت آدم بقدرتك. فلما أراد الله تعالى تفضيله على إبليس بذلك قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى موبخا له على استكباره، لو إبليس على استكبار على آدم صلى الله عليه وسلم أن يسجد له، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبر. يقول أبو الحسن الأشعري دل ذلك على أنه ليس معنى الآية القدرة، ليس معنى اليد القدرة، إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعا بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين، ولم يشارك إبليس آدم صلى الله عليه وسلم في أن خلق بهم. ثم يقول وهو يحتج بحجج قوية في الرد على الأشعرية وإن لم يكن معاصرا لهم وانتسبوا إليه ظلما وزورا، كان يرد على المعتزلة اللي هو منهجهم منهج الأشعرية الآن. يقول وليس يخلو قوله تعالى لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، تعالى الله عن ذلك. يعني يا إما تقولوا بالتأويل يا إما تقولوا بالتشبيه، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين اللي هو التأويل، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا توصفان إلا كما وصف الله تعالى اللي هو مذهب السلف. فلا يجوز أن يكون معنى لما خلقت بيدي النعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي ويقصد نعمتين، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني بقولي لما خلقت بيدي جارحتين يعني أيدي مخلوقة، ولا يجوز عند خصومنا أن يعني قدرتين. ليه؟ لأن القدرة جنسها واحد، وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع اللي هو مذهب السلف الصالح، وهو أن معنى قوله تعالى بيدي إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. ويريد ترجعوا إلى هذا الكلام وتقرؤوه مرارا في كتاب الإبانة حتى تستدلوا على مراد الأشعري من هذا الكلام إذا خفي ذلك على بعض إخواننا الآن. ثم يقول أبو الحسن الأشعري ويقال له أي من ينكر إثبات يدين حقيقيتين لله عز وجل لما أنكرتم أن يكون الله تعالى عني بقوله بيدين يدين ليستا نعمتين، فإن قالوا لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، قيل لهم ولما قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، إن رجعونا إلى شاهدنا أي إلى الأحكام العقلية التي نحكم بها على عالم الشهادة وعلى الإنسان في عالم الشهادة، فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد يعني في الأشياء المشهودة لم تكن إلا جارح. قيل لهم إن عملتم على الشاهد يعني المشهود من البشر أو الأقيسة التي تحكم البشر وقضيتم به على الله، حكمتم بأقيسة البشر على رب العزة والجلال، نقول لكم فكذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودما. فاقضوا بذلك على الله تعالى، تعالى الله عن قولكم. كل واحد حي فهو مكون من لحم ودم، وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقضين. ودي من أبرز الحدث اللي بيذكرها الأشعر. إذا كان لفظ اليد يدل على الجارحة عند الإنسان، فلفظ الحي يدل على اللحم والدم. فإذا كان ربنا حي عندكم زي ما أنتم بتقولوا، يبقى معنى كده أنه مكون من لحم ودم، تعالى الله عن قولكم. ثم يقول وإن أثبتتم حيا لا كالأحياء فلما أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي. وبعدين يا أخوانا اسمعوا رد أبي الحسن الأشعري على كل معتنق للمذهب الأشعري، كل من ينفي صفة اليدين ويدعي التعارض بين الآيات، زي ما ذكر صاحب كتاب حق الله على العباد وحق العباد على الله، يقول لك وليت شعري أيثبت هؤلاء الجاهلون كل ما ورد من تلك الظواهر، فيثبتون له يدا بمقتضى قوله يد الله فوق أيديهم، أم يدين بمقتضى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أم أيد عديدة بمقتضى قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول أبو الحسن الأشعري فإن قالوا لنا إذا أثبتتم لله عز وجل يدين لقوله تعالى لما خلقت بيدي، فلما لا أثبتتم له أيد لقوله تعالى مما عملت أيدينا؟ قيل لهم قد أجمعوا على بطلان قول من أثبت لله أيدي، فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله تعالى ذكر أيد ورجع إلى إثبات يدين. يبقى ذكر أيد على التعظيم، لكن الحقيقة إثبات يدين لله عز وجل، لأن الدليل دل على صحة الإجماع، وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن نرجع من قوله أيد إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة. فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة. فإذا قال قائل إذا ذكر الله عز وجل الأيدي وأراد يديه فلماذا أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدة؟ قيل له ذكر تعالى أيد وأراد يدي لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيد كثيرة وقول من قال يدا واحدة، فقلنا يدان لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. يقول أبو الحسن الأشعري فإن قال قائل لما أنكرتم أن يكون قوله تعالى مما عملت أيدينا وقوله تعالى لما خلقت بيدي على المجاز؟ قيل له حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته، ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلى المجاز إلا بحجة. ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم، فإذا ورد بلفظ العموم والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر، وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. كذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي على ظاهره وحقيقته من إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. ولو جاز ذلك لجاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص وما ظاهر الخصوص فهو على العموم بغير حجة، وإذا لم يجز هذا لمدعيه بغير برهان لم يجز لكم ما ادعيتموه أنه مجاز أن يكون مجازا بغير حجة. بل واجب أن يكون قوله تعالى لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين، إذ كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني النعمتين. هذه عقيدة الأشعر في صفة اليدين. ولو طالعتم كتاب الإذانة لرأيتم وجوها أخرى ينسف بها آراء هؤلاء المبتدعة من الأشعرية أبناء المعتزلة وأحفاد الجهمية. هذه عقيدة أبي الحسن الأشعري، وهذه أيضا عقيدة الأشعري في سائر صفات الذات وصفات الأفعال، عقيدة تتبنى المنهج السلفي ليس فيها إلا تقديم النصوص وإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأظن أن ما ذكرناه فيه الدليل على أن عقيدة الأشعري تختلف عن عقيدة الأشعرية المنتسبون إليه من بعده إلى عصرنا. أبو الحسن الأشعري والله مظلوم من قبل هؤلاء، عقيدته عقيدة سلفية، ولذلك بعد موت الأشعري وظهور الأشعرية ظلمت العقيدة السلفية، فهموها غلط. ماذا حدث للعقيدة السلفية بعد موت الأشعري وظهور الأشعرية؟ هذا بإذن الله تعالى نتحدث عنه في المحاضرة القادمة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.